صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، قال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، ركن دينكم الثالث الزكاة، مانعها محدد بالنار. يقول عليه الصلاة والسلام: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلحزمتيه ثم يقول: أنا مالك، أنا مالك. تذكروا أيها الناس، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، رابع الأركان الصيام، وختامها حج بيت الله الحرام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الحج فهو واجب على الفور للمستطيع في أصح قولي العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، إن دين الإسلام هو الدين الذي أتمه الله وأكمله ورضيه للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا خير للعرب ولا للعجم إلا بالإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فالعز والخير في الإسلام. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون. فحافظوا على نعمة الإسلام أيها المسلمون، واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن تنصروا الله ينصركم. فحذار، حذار من تضيع الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال فيما إذا ارتكب الناس المعاصي: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا أهل الإسلام، الواجب عليكم تجاه دينكم كبير، وقد اصطفاكم الله وجعلكم خير أمة أخرجت للناس، وجعلكم أمة وسطا. فسلوا الله العون، وشمروا عن سواعد الجد، وتسلحوا بالعلم، وتزودوا بالحلم، وتراحموا بينكم. فأهل الإسلام رحماء بينهم، ومثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وفي شهر حرام وفي بلد حرام، مكة أم القرى، فنادى في الناس قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وهذا فيه أن الحقوق يجب أن تؤدى، وأن الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم حرام حرام، وأن من حمل على المسلمين السلاح فليس منهم، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله ويسأل عن أعماله. فالإسلام دين الحقوق، وإنكم في أوضعه، والسعيد فيه من فاز برضا ربه وقام بذكره وشكره، فأظهر فيه الفرح بنعم الله وأعطى كل ذي حق حقه. فإظهار الفرح في الأعياد من شعار الدين، والتوسعة فيها بما يقطع التطلع لغيرها من الأعياد حق مبين. فبروا آباءكم وأمهاتكم واحذروا العقوق، فإن عاقبته وخيمة. اعرفوا للأرحام حقوقهم، بلوهم ولو بالسلام، وإياكم القطيعة، فإن من قطع قطعه الله. والدنيا أحقر من أن تفرق الأحباب وتقطع الأرحام وتوقع التدابر بين أهل الإسلام. وقد قال عقبة بن عامر: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. اعرفوا للجار حقه، واعلموا أنه لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. اعرفوا لولاة الأمر حقوقهم، حافظوا على أمن بلادكم، وإياكم والفتن والدخول فيما لا يعني. التفوا على العلماء والأمراء، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا هذين. واعلموا أن الإسلام دين العدل والوسطية، ليس فيه إفراط ولا تفريط، فالدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، والمتنطعون هلكا، والشرائع كاملة، والدين تام، والابتداع يخالف الابتداع، والابتداع يخالف الاتباع. جنبوا أنفسكم الفواحش والمنكرات، راقبوا البيوت، وأحسنوا القوامة، ونشئوا أولادكم على الدين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واعلموا أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم عيد من طريق رجع من غيره، وكان لا يصلي قبل العيد في المصلى شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى فيه ركعتين. وليس من السنة أيها المسلمون تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور، فالسرور في العيد من شعار الدين، والقبور تنافيه، فلا تدخلوا على أنفسكم الحزن في يوم جعله الله لكم سرورا. واعلموا أن صلاة العيد واجبة عند كثير من العلماء، فمن فاتته صلاها لوحده ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا حرج عليه عند العلماء. واعلموا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ينتهي وقت إخراجها بصلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، فمن أخرها لم تقبل طهرة، وإنما هي صدقة من الصدقات، واجب إخراجها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، صيام 6 أيام من شوال تكمل لكم مع رمضان أجر صيام عام، وهي أيضا من شكر الله تعالى على إتمام عدة رمضان، وتنبيها على الاستمرار على العمل الصالح، وحثا على مبادرة الخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، ويبدأ وقت صيامها من أول يوم بعد العيد، ويجوز للإنسان أن يسردها سردا، وله أن يفرقها كان يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض بنية 6 من شوال. والأولى في حق من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضي أولا، وأن يبرئ ذمته ويؤدي دين ربه، ثم يصوم قضاءه. ولكن يجوز عند كثير من العلماء البداءة بالقضاء، البداءة بالنفل، خاصة من كان قضاؤه كثيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام 6 أيام بعد الفطر. الله أكبر، الله أكبر،

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وانتبهوا للمصافحة بين الرجال والنساء الأجانب، هذا محرم في ديننا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألم بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم تقبل أعمالهم، اللهم ارفع درجاتهم. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل عملهم في رضا، اللهم اجعل عملهم في رضا، اللهم اجعل عملهم في رضا، اللهم قيدهم بطانة صالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم من مات منهم اخلف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا ارحم الراحمين، ووسع له في قبره ونور له فيه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وانت الولي الحميد. اللهم غيث رحمه، لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تسقي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اعم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم اعم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم اعم بالغيث جميع ديار المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. تقبل الله منا ومنكم، واعاده علينا وعليكم باليمن والبركات، وعلى امه الاسلام بالخيرات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.